يا أيها الناس

من عين عالية إن ربك لبالمرصاد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وَلَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي بَعَضَيْهِ وَلَيْسَ أَوْتِمَا نَزَرَ مَا قَضَيْهِ وَلَيْسَ اللهم إنا نسألك برحمة تطير الجفاف تطير الثواب تطير الحمد تطير الحياة تطير الممات وتثبتنا وتثبت مواطننا وتثبت صلاتنا واصبر رقيهاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك والكرام على الفضل والنعم. هذا ما تنزيه الله. اللهم ارحم من عتقاك منا، اللهم ارحم من عتقاك منا، اللهم ارحم من عتقاك منا، بك فتقنا بك يا من تجيب نحن نستجيب لك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نهرب إليك وننجأ إليك ونقول بك ونستبير بك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصاد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك عنا خيرا ان شاء الله. اللهم امين. الله يجزاك خير. ويخليك عيالك ووالديك ويحفظ كل اخوانك المسلمين. الله يحفظك. كيف حالك يا شيخ؟ I don't know. Thank you.